الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال الماتن رحمه الله في ذكر مرفوعات الأسماء، وقد تقدم غير مرة أنها سبعة، تقدم منها ست مرفوعات وبقي السابع وهو التابع للمرفوع، والذي تقدم هو الفاعل ونائبه والمبتدا والخبر واسم كان وخبر إن، هذه ستة. وشرع في السابع وهي التوابع، والتوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وأتمنى أن يسعفنا الوقت ونختمها في هذه الليلة، لو جعلنا لكل تابع ربع ساعة انتهينا بفضل الله وبمعونته. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا والحاضرين: آمين. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. نعم. قال رحمه الله: باب النعت. والنعت هو الوصف، وصف الشيء بما هو فيه، وهو عند النحاء التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات، يعني أنه يخصص متبوعه. فإذا قلت جاء الإنسان ثم قلت العاقل، فقد خصصت هذا العموم الذي في الإنسان. أو يوضحه، تقول جاء زيد، ثم إذا قلت العاقل وضحت زيد بأنه عاقل. والنحاة يذكرون أن النعت ينقسم إلى قسمين: إلى نعت حقيقي ونعت نسبي. فالحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، كما تقدم في المثال الماضي: جاء محمد العاقل. جاء محمد العاقل، العاقل تقديره العاقل هو، فهو رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، المنعوت محمد، والضمير هو العاقل أو هو محمد. وذكروا هذا ليفرقوا بينه وبين النعت السببي. النعت السببي وهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، كما في قولهم: جاء محمد الفاضل أبوه. الفاضل أبوه، النعت هو الفاضل، والمنعوت محمد. النعت تابع للمنعوت، وأما أبوه فهو فاعل لاسم الفاعل الفاضل. الفاضل أبوه. ولذا إذا كان المنعوت منصوبا بقي الفاعل مرفوعا، فلو قلت رأيت محمدا العاقل أبوه، العاقل أبوه، فهو لازم للرفع، مع أنك نصبت الصفة لأنها نعت للمتقدم وهو محمد. وهو محمد. مررت بمحمد العاقل أبوه أيضا، فأبوه يلزم الرفع. هذا يسمى النعت السببي. قال رحمه الله: تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. لم يقل لجزمه، لأن الأفعال لا تنعت، النعت خاص بالأسماء. وذكر أمثلة. والنعت هو الوصف أو الصفة، وله فوائد يذكرها النحاة. من فوائد النعت التخصيص، له فوائد نذكر منها سبع فوائد: التخصيص، وهو تقليل الاشتراك في النكرات، كما في قولك جاء رجل، جاء رجل، هذا فيه إطلاق، لأنه نكرة، جاء رجل، فإذا قلت كاتب فخصصت الرجل الذي جاء بأنه كاتب. وكذلك من فوائد الصفة التوضيح، وهو رفع الاحتمال في المعارف، إذا كانت المعرفة محتملة الصفة ترفع هذا الاحتمال، تقول جاء زيد الكاتب أو المعلم. ومن فوائد الصفة أيضا المدح، كما في قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن صفة، الرحيم صفة، ومن فوائدها المدح. ومن فوائد الصفة أيضا الذم، كما في قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أين الصفة؟ الرجيم صفة يراد بها الذم، يراد بها الذم. كذلك من فوائد الصفة الاستعطاف والاسترحام، كما في قولك في دعائك اللهم ارحم عبدك المسكين، عبدك هذا منعوت، والنعت هو المسكين، وهو منصوب، وهو منصوب، لأن المنعوت منصوب تابع له في رفعه ونصبه وخفضه. والفائدة من هذه الصفة الاسترحام، اللهم ارحم عبدك المسكين أو الذليل. ومن فوائد الصفة التوكيد، كما في قول عز وجل تلك عشرة كاملة، تلك عشرة مبتدأ وخبر، عشرة مرفوع، كاملة صفة للعشرة وهي مرفوعة مثلها. ومن فوائد الصفة التفسير، وتسمى عند الأصوليين بالصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة، كما في قوله عز وجل ويقتلون النبيين بغير الحق، بغير الحق هذا صفة للقتل، لكنها صفة كاشفة، بمعنى أنه لا يوجد قتل للأنبياء بحق، لا يوجد قتل للأنبياء بحق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، كذلك بغير الحق هذه صفة كاشفة، أن الذي أن الفواحش والإثم كل ذلك يرتكبه المكلف بغير حق. وكما في قوله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الأولى صفة للجاهلية، هذه صفة كاشفة عنها، لأن الجاهلية ليس فيها أولى ولا أخرى، وإنما هو كشف عن هذه الجاهلية. وكذلك قوله عز وجل ولا طائر يطير بجناحيه، هل هناك طائر يطير بغير جناحيه؟ بجناحيه، هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة. من المسائل التي يذكرها النحاة في باب النعت أن المنعوت قد يحذف، أن المنعوت قد يحذف، ومنه قوله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وعندهم قاصرات، قاصرات هذه صفة لموصوف محذوف، أي وعندهم حور قاصرات الطرف. وكذلك قد يحذف، تحذف الصفة ويبقى الموصوف، كما في قوله عز وجل وفي سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة فيها عموم، لا يأخذ كل سفينة، بدليل أنهم خرقوها لكي لا يأخذها، فدل على أن هذه الصفة السفينة موصوفة بصفة محذوفة وهي صالحة، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. كذلك من الأحكام في النعت أنه يجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها، إذا علم موصوفها حذفت، كما في قوله عز وجل وامرأته حمالة الحطب بالنصب، وامرأته حمالة الحطب، في قراءة وامرأته حمالة، وهي قراءة الأكثر، حمالة لأنها صفة للمرأة، وأما بالنصب فهي على تقدير فعل محذوف، ومرأته أعني حمالة الحطب، أعني حمالة الحطب. ولأن المصنف رحمه الله قال إن المنعوت يتبع للنعت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، احتاج أن يعرف بالمعرفة وبالنكرة ما هي المعرفة وما هي النكرة. فقال رحمه الله قال والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربع. ثم ذكر المعرفة وأنها خمسة أقسام بخمسة أشياء بالاستقراء والتتبع، وقدم المعرفة على النكرة لشرفها، وبعضهم يقدم النكرة في الذكر على المعرفة لأنها الأصل، كما فعل ابن مالك رحمه الله في الألفية. والمعرفة قال هي خمسة أشياء: الأول هو المضمر أو الضمير، والضمير ما كني به عن الظاهر اختصارا، يكن به عن الظاهر اختصارا، أو هو ما دل على حاضر أو غائب أو مخاطب أو متكلم بألفاظ مخصوصة، هذا هو الضمير. ونختصر الكلام في الضمير بذكر أقسامه: الضمير ينقسم إلى قسمين أساسيين، إلى ضمير مستتر وضمير ظاهر. فأما الضمير المستتر فهو الذي لا صورة له في اللفظ، بل ينوى فقط ويقدر، كما في قولك أقوم أقوم، أين الضمير؟ أنا مستتر، يقومون الضمير، هم يقمن، هن، هذه ضمائر مستترة ليست ظاهرة، ليس لها صورة في اللفظ. وقام هو، قامت هي، قم أنت، حينما تقول لشخص قم فهناك ضمير مستتر تقديره أنت، الفاعل هو ضمير مستتر، هذا هو الضمير المستتر، وهو يقع على 12 صيغة باعتبار المتكلم أنا ونحن، وباعتبار الغائب هو وهي وهما وهمهن، وباعتبار المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. ويكون ظاهرا، الضمير يكون ظاهرا، والظاهر هذا إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، وكل منهما إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا. المتصل كما في قولك قمت، الضمير ما هو؟ التاء، متصلة بالفعل. ويكون منفصلا كما في قولك أنت مجتهد، أنت منفصلة، لفظ منفصل، كلاهما ظاهر لأنه ملفوظ التاء وأنت، لكن هذا متصل وهذا منفصل، وكل منهما يكون مرفوعا ويكون منصوبا. أنا وأنت ونحن هذه ضمائر رفع، وضمائر النصب المنفصلة إياي وإياك وإياها وإياهم وإياهن، هذه كلها ضمائر وكلها معارف، بل هي أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، بعد الله، فالله هو أعرف المعارف، ويأتي في المرتبة الأولى بعد ذلك الضمائر. الضمير المتصل يكون مرفوعا كما في قولك قمت وقمنا النا وقاموا الواو، هذه ضمائر متصلة في محل رفع، وتكون منصوبة أو في محل نصب كالكاف في قولك أكرمك الكاف، ضمير ظاهر ومتصل، ضمير ظاهر ومتصل وليس بمنفصل. هذا هو المعرفة الأول. المعرفة الثاني هو العلم، والعلم ما دل على معين سواء كان لعاقل أو لغير عاقل، ولذلك مثل هو بزيد وبمكة، زيد للعاقل ومكة لاسم المكان. والعلم يكون اسما كزيد ويكون لقبا كالفاروق، ويكون للعاقل كما تقدم، ولغير العاقل كالقصواء لناقة النبي صلى الله عليه وسلم والعظباء، ويكون للجماد هذا العلم يكون لجماد كما تقدم في مكة. النوع الثالث من أنواع أو القسم الثالث من أقسام المعرفة الاسم المبهم. الاسم المبهم وهو نوعان: اسم الإشارة والاسم الموصول. اسم الإشارة هو الذي تدل على المشار إليه، الإشارة كما في قولك هذا وهذان وهؤلاء، هذه أسماء إشارة، أسماء إشارة، وهي أسماء مبهمة. ووجه الإبهام عمومه وصلاحية الإشارة لكل جنس وإلى كل شخص، فقد تشير تقول هذا وتشير إلى كتاب، أو هذا وتشير إلى إنسان، أو هذا وتشير إلى هذه وتشير إلى السماء. فهذا وجه الإبهام إذا في قولهم الأسماء المبهمة. كذلك الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة وهي على ضربين، ذكر المصنف رحمه الله ضربا واحدا فقط. الضرب الأول من الأسماء الموصولة المشترك، مشترك بين معاني مختلفة، مثل من للعاقل وما لغير العاقل، ومن عنده علم الكتاب. من تكون موصولة متى؟ إذا استطعت أن تضع بدلا عنها الذي، ومن عنده علم الكتاب تستطيع أن تقول الذي عنده علم الكتاب، فتعرف أنها موصولة. وقد تكون من أيضا لغير العاقل، كما في قوله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب، يعني الذي لا يستجيب، وهي الأصنام، هذه لغير العاقل. وما لغير العاقل، ما الأصل أنها تكون لغير العاقل، كما في قوله عز وجل: يسبح له ما في السماوات، يعني الذي في السماوات والذي في الأرض، وفيها ما هو عاقل وفيها ما ليس بعاقل. قال عز وجل: ما عندكم ينفد، يعني الذي عندكم ينفد. ما هنا موصولة. هذا الضرب الأول من الأسماء الموصولة، وهي الأسماء المشتركة بين معاني مختلفة بلفظ واحد: من وما. وهناك الضرب الثاني، وهي الأسماء الموصولة التي تدل على معين بواسطة جملة أو شبه جملة، وهي التي أرادها المصنف هنا: الذي والتي واللذان والذين واللائي واللاتي واللذين في المثنى. وننبه على أن أسماء الإشارة وأسماء الموصولة مبنية، يعني تلزم صورة واحدة في أي جملة إلا في المثنى، إلا في المثنى، في هذا مثنى هذا ما هو؟ هذان، فتقول هذان خصمان، يقول الله عليه: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وكذلك في اللذين في المثنى، في الذي مثناها اللذين، مثناها اللذين، كما في قوله عز وجل: واللذان رفع بيش بالألف لأنه مثنى، واللذان يأتيانها منكم فأذوهما. قال عز وجل: ربنا أرنا اللذين، اللذين أضلانا، فهنا نصبت بالياء لأنها مثنى. أما ما عدا ذلك من الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة فهي مبنية، هنا معربة إعراب المثنى، هذان مرفوع بالألف لأنها مثنى، واللذين منصوبة بالياء لأنها مثنى، واللذان مرفوعة بالألف لأنها مثنى. القسم الرابع من المعارف المحلى بالألف واللام، المحلى بألف واللام مهما كانت أل، لأن أل عند علماء المعاني تكون جنسية وتكون عهدية، تكون للجنس، كما في قول عز وجل: خلق الإنسان ضعيفا، يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان خلق ضعيفا. قال عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان، وليس كل إنسان خاسر إلا الذين آمنوا، بدليل الاستثناء. وآل الجنسية هذه تفيد الاستغراق والعموم، هذا عند علماء الأصول. الأخرى هي الآل العهدية، آل العهدية يعني التي لها عهد، سواء كان هذا العهد ذهنيا أو كان حضوريا أو كان ذكوريا، يعني جرى في سياق الذكر، يعني الذكر كما في قوله عز وجل فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا معرف بأل العهدية الذكرية، لأن المذكور في قصة فرعون من هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل أن المراد هنا أل الجنسية، لأنه إذا عصى موسى فقد عصى جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك تكون أل للعهد الذهني الذي في الذهن، كما في قوله عز وجل إذ هما في الغار. أي غار؟ الذي في ذهنك، وهو غار الذي فوقنا غار ثور. وتكون أل أيضا للعهد الحضوري، كما في قوله عز وجل اليوم أكملت لكم. اليوم معرف بأل. اليوم أي يوم؟ ذلك اليوم، يوم عرفة، اليوم الحاضر. اليوم أكملت لكم دينكم، حينما نزلت هذه الآية. الاسم المعرف بأل هذا معرفة. رجل نكرة ولا معرفة؟ نكرة. عرفها. الرجل سار معرفة، الرجل سار معرفة بدخول أل عليه، سواء دخلت على على على حيوان أو على جماد، فإنه يعرف بالألف واللام. الخامس الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة، يعني أضيف إلى علم أو إلى معرف بأل أو أضيف إلى ضمير، فإنه يكون معرفة. إذا أضفت النكرة إلى معرفة تعرفت. رجل نكرة، غلام نكرة، لكن إذا قلت غلام زيد صارت معرفة، لأنك أضفته إلى زيد. إضافة النكرة إلى المعرفة يجعل النكرة معرفة. هذا هو القسم الخامس، هذا القسم الخامس من أقسام المعارف. ثم ذكر رحمه الله النكرة فقال: قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. نحو الرجل والفرس، هذا رجل نكرة، فرس نكرة. النكرة قال كل اسم شائع ليس لها حصر. المعرفة محصورة في كم؟ في خمسة تقدم. النكرة لا حصر لها، فلذا عرفها بالحد. قال وحدها كل اسم شائع في جنسه، في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. إنسان، إنسان، أنا إنسان، وأنت، وهو، وهذا وذاك، كلهم إنسان، فلا يختص به واحد دون الآخر. هذا معنى النكرة. وقربوه بقولهم كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كما قال ابن مالك رحمه الله نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني الذي يقبل أل هو نكرة. فأورد على النحاة ذو، فإنها نكرة تكون نكرة ولا تقبل أل، كما في قولك مررت برجل ذي مال، برجل ذي مال، ذي مال نكرة. لماذا؟ لأنها جاءت صفة لرجل، ورجل نكرة، فهي نكرة لأن الصفة تابعة للموصوف تعريفها وتنكيرها. وذي مال هنا لا تقبل أل، فقالوا ذو هنا بمعنى صاحب، وصاحب تقبل أل، فلذلك قال أو واقع موقع ما قد ذكر، ما قد ذكر مما يقبل أل. أعود إلى أسماء الإشارة منها ما يكون للقريب كقولك هذا وهذه ونحو ذلك، ومنها ما يكون للبعيد مثل ذاك وتلك أولئك، هذه كلها أسماء إشارة وكلها مبنية إلا ما استثنينا قبل قليل. نعم. هذا هو التابع الأول وهو النعت، والنعت تابع للمنعوت في ما تقدم في الرفع والنصب أو الخفض وفي التعريف والتنكير. إذا كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، مررت برجل كاتب مررت بالرجل الكاتب، عرفت هذا تعرف هذا. وتابع له في إعرابه، إذا كان مرفوعا جاء الرجل الكاتب فإن النعت مرفوع، مررت بالرجل الكاتب المنعوت مجرور مخفوض، فكذلك النعت يكون مخفوضا لأنه تابع له. رأيت الرجل الكاتب، الرجل منصوب والكاتب أيضا منصوب. التابع الثاني قال: وحروف باب العطف، وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. ثم ذكر العطف وهو التابع الثاني، وهو في اللغة بمعنى الميل والرجوع، عطفت هذا على ما هذا، يعني رددته أو أرجعته إليه. وفي اصطلاح النحاة يقسمون العطف إلى قسمين، عطف إلى عطف بيان وعطف نسق. عطف بيان يعني تبين بالثاني الأول. عطف البيان قالوا في تعريفه هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. تقول: جاءني محمد أبوك. أبوك هنا تصلح أن تكون بدلا، ويصلح أن نسميها عطف بيان، لأنك بينت من هو محمد. هذا جاءني محمد ثم بينته فقلت أبوك، فهو يصلح بدلا. ولذلك قال ابن هشام في شرح القطر: كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، كما سيأتي في البدل، إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، كقولك جاءني أبو حفص عمر، جاءني أبو حفص عمر، هذا عطف بيان. العطف الذي أراده المصنف هنا هو عطف النسق الذي يكون بين متبوعين بينهما حرف من حروف العطف العشرة التي ذكرها. من عطف البيان الذي ذكره الشارح في القرآن قوله عز وجل: من ماء صديد، ما قال من ماء صديد، من ماء منون، صديد منون. وعطف البيان في غير القرآن تستطيع أن تحذف البيان فتقول من ماء وتسكت، وتستطيع أن تقول من صديد وتسكت، من ماء صديد. كذلك في قوله عز وجل: فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، طعام مسكين، هذا عطف بيان للفدية. تستطيع أن تقول: وعلى الذين يطيقونه فدية وتسكت، لكنك بينت ما هي الفدية، طعام مسكين. وتستطيع أن تقول: وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، هذا هو معنى البيان، بينت هذا بهذا، بينت الفدية بأنها طعام مسكين، فهي معطوفة عليها لكنها بغير حرف عطف، وإنما هو عطف بيان. الثاني هو عطف النسق، وهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. الأول هو الواو، قالوا وهو لمطلق الجمع، قولهم لمطلق الجمع يعني لا يقتضي الترتيب، جاء محمد وزيد، ربما جاء زيد قبل محمد، لكن العادة أنهم يقدمون ما يبدأ به، كما في قول عز وجل: إن الصفا والمروة، قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. وإلا فالواو هي لمطلق الجمع، ليس فيها معنى الترتيب، ولذلك يأتي أحيانا على غير الترتيب، كما في قوله عز وجل: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أوحى إليه قبل وإلا أوحى إلى من كان قبله، أوحى إلى من كان قبله قبل. ولذلك يقول: لا تقتضي الواو، لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، وإن كان الغالب أنها تدل عليه، كما في قوله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ونوح هو أول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأنجيناه وأصحاب السفينة. أنجيناه هنا عطف ظاهر على إيش؟ على الضمير، الله يفتح عليك، عطف ظاهر على وأنجيناه، أنجيناه الها ضمير في محل نصب مفعول به، وأصحاب منصوبة تتبع للمعطوف عليه، وهي عطفت على الضمير، ولذلك يجوز عطف اسم على اسم، جاء محمد وزيد، وعطف ضمير وظاهر على ضمير كما في هذه الآية. ويجوز أيضا عطف فعل على فعل، يقتل محمد ويقتص منه. نعم. الحرف الثاني هو الفاء. الفاء تدل على ثلاث معان: على الترتيب والتعقيب والتشريك. جاء محمد فزيد، اشترك في المجيء، وجاء زيد بعد محمد، وجاء بعده مباشرة، تدل على التعقيب. والتعقيب هذا يكون بحسب الحال، فإذا قلت تزوج فولد له، فولد له، الولادة ستأتي بعد كم؟ 9 أشهر وأكثر، لكنه تعقيب يدل على أنها جاء بعد الزواج في الزمن المعهود. فالأصل أن الفاء تكون للتعقيب، كما في قول عز وجل أماته فأقبره، والقبر الذي خلقك فسواك، التسوية بعد الخلق مباشرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هنا عطف فعل على فعل. هذه هي الفاء، تكون بهذه المعاني الثلاثة: الترتيب والتعقيب والتشريك، ثم بضم الثاء. أما بفتحها فهي ظرف بمعنى هناك، بمعنى وإذا رأيت ثم، هذه ليست حرف عطف، ثم هذه ظرف، ثم يعني هناك، وإذا رأيت هناك، ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني رأيت ثم، فثم في الموضعين بمعنى هناك. ثم العاطفة هي بضم الثاء، وهي تفيد الترتيب والتراخي، تفيد الترتيب والتراخي. وهذه المعاني تهمنا أيضا في كتاب الطلاق، في بعض الألفاظ التي تلفظ بها المطلق. قال عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، التصوير جاء بعد الخلق، جاء بعد الخلق. وكما في الآية التي تقدمت: أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، ما قال فأنشره، لأن النشر بعد الموت، بعد الموت بآلاف السنين. الحرف الرابع هو أو، وأو ذكر الشارحون لها معنيين، ولها خمسة معاني: تكون للتخيير، تقول تزوج هندا أو أختها، أو هنا لابد أن تكون للتخيير، لأنه لا يمكن الجمع بين الأختين، تزوج هندا أو أختها. لكن لو قلت تزوج فاطمة بنت فلان أو عائشة بنت فلان، فأو هنا لماذا؟ للإباحة وليست للتخيير، لأنك تستطيع أن تجمع بينهما، لأنهما ليستا بأختين، فتكون للتخيير ولتكون للإباحة، وتكون للشك أيضا، أو تكون للشك كما في قولك جاء زيد أو عمرو، شاك لا تدري من جاء، وتكون للتشكيك، تقول جاء زيد أو عمرو، تريد أن تشكك السامع، لا تريد أن تخبره بالحقيقة، فتكون للشك وتكون للتشكيك. وتكون أيضا بمعنى الإضراب والإبطال، إبطال المتقدم، كما في قوله عز وجل في قصة يونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بمعنى بل، أو هنا بمعنى بل، بل يزيدون، لأنه لا يمكن ليش الشك، لا يمكن الشك، فالله عز وجل منزه عن هذا، منزه عن هذا. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا إيش؟ يوما منصوب، بعض منصوب، والمنصوب إذا عطف على منصوب نصب مثله، نصب مثله. أو هنا بمعنى شك، هل لبث يوما أو بعض يوم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، أو هنا بمعنى الإباحة والتخيير. الإباحة يباح لك أن تأكل من هذا أو هذا، ليس للتخيير. التخيير إذا لم يمكن الجمع، أما هنا فيمكن أن تجمع بين الأكل من بيتك والأكل من بيت أبيك. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. هنا إيش؟ أو تخيير، ها؟ ما يمكن أن يجمع بينها؟ يمكن أن يجمع بينها، يمكن أن يكفر بالأمرين، أن يطعم ويكسو، يجمع بين الكفارتين تطوعا، لكن الذي يلزمه إحداهما. فإطعام أو كسوة المعطوف مرفوع، لأن المعطوف عليه مرفوع، فكفارته إطعام، لأن إطعام خبر مرفوع. هذه أو. الحرف الخامس أم، وهي عند النحاة تنقسم إلى متصلة ومنفصلة. أم متصلة إذا سبقت بهمز وأريد بها التسوية بين أمرين لا يستغنى بأحدهم عن الآخر، لا يستغنى بأحدهم عن الآخر. المنقطعة يمكن لا تسبق بهمز ويمكن أن تقف قبلها، تقول جاء زيد أم عمرو، تستفهم جاء زيد أم عمرو، أم هنا عاطفة، جاء زيد أم عمرو، تستطيع أن تقف قبلها فتقول جاء زيد وتقف، تكون الجملة كاملة. أما النوع الثاني التي هي المتصلة فلا يمكن، لا يستغنى بما قبلها عما بعدها، تقول سواء عليهم أنذرتهم، ما تستطيع أن تقف، أم لم تنذره، أم هنا عاطفة. هذا هو الفرق بين المتصلة والمنفصلة، أن المتصلة تكون مبدوءة بهمز سواء عليهم أنذرتهم، مسبوقة بهمز واستفهام، والثانية قد لا تسبق بهمز، جاء زيد أم عمرو. كذلك المتصلة تكون لطلب التعيين، تقول أجاءك زيد أم عمرو، هي سبقت بهمز واستفهام، أجاءك زيد، تستطيع أن تقف، لكنك إذا أردت أن تعطف قلت أم عمرو، أرأيت زيدا أم عمرا، أم عمرا منصوب لأنك عطفت بأم، فأم تكون عاطفة في هذا الموضع. وإن أدري أقريب، هذه متصلة ولا منفصلة؟ متصلة، لأنه لا يمكن استغناء بالأولى، لا يمكن استغناء بالأولى، لا يمكن أن تقول وإن أدري أقريب، لا بد أن تتم، لا يستغنى بما قبلها عما بعدها، وإن أدري أقريب مما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. الحرف السادس إما، وهذه مختلف فيها هل هي حرف عطف أو لا، جاءت في القرآن في سورة قاف، في سورة محمد، في قوله عز وجل فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فمنهم من يجعلها حرف عطف، فإما منا وإما فداء، منا منصوب وفداء منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب كذلك، لكن بعضهم قال ليست بحرف عطف. لماذا؟ لأن الواو مذكور معه، لا يمكن أن تأتي بدون واو، فالعطف بالواو، فإما منا بعد وإما، فهي حرف تفصيل والواو هو العاطف، هكذا ذكر بعضهم. وإما لا تكون عاطفة إلا بشرط التكرار، لا بد أن تتكرر في الجملة، إما وإما، لا يمكن أن تأتي وحدها كأم وأو، لا تتكرر. الحرف السابع بل، والثامن لا، والتاسع لا، لكن، وهذه الثلاثة تشترك في حكم مختلف عما قبلها، وهي أنها تنفي ما كان مثبتا أو تثبت ما كان منفيا، يعني تخالف ما قبلها في الحكم، إن كان مثبتا فما بعدها منفي، وإن كان منفيا فما بعدها مثبت. تقول ما جاء محمد بل عمرو، ما جاء محمد نفيت المجيء عن محمد، بل عمرو أثبت المجيء، أحدهما منفي والآخر ما رأيت زيدا بل عمرا، بل عمرا، بل هنا عاطفة، والمعطوف على المنصوب منصوب. كذلك في لا، جاء بكر لا خالد، جاء بكر هذا مثبت، أثبت لا خالد يعني لم يأتي خالد، نفيت المجيء عن خالد، فأحدهما يثبت الأمر والثاني ما بعدها يكون على خلاف ما قبلها. كذلك لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى هذا نفي المحبة عن الكسالى، لكن المجتهدين يعني أحب المجتهدين، هذه الأحرف الثلاثة. ومنها وقالوا مما ورد في هذا واستشكل قوله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل عباد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بالنصب، بل عباد مكرمون، عباد جاءت ايش مرفوعة. قالوا هنا بل ليست عاطفة، لأن من شرط العطف ببل أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، لا جملة، وهنا عباد واقعة في جملة، واقعة خبر لمبتدأ محذوف، هم عباد، بل هم عباد. وهذا عند النحاة، بل هنا عند النحاة يقولون لها الإضراب الإبطالي، يعني أبطل ما قبلها وأضرب عنه وجاء بجملة جديدة بقوله بل هم عباد مكرمون. الحرف العاشر والأخير في حروف العطف حتى، وذكر الماتر رحمه الله قال حتى في بعض المواضع، وهذا يدل على أنها في بعض المواضع ليست عاطفة، وحتى تدخل على الأفعال، ومرت معنا في إيش من أخوات إيش إذا دخلت على الأفعال، ها إن من أخواتي إن، حتى يرجع إلينا موسى، تدخل على الأفعال فتنصب الفعل. إذا دخلت على الأسماء فقد تكون عاطفة وقد تكون حرف جر، ولذا قال في بعض المواضع سلام هي حتى مطلعي، هنا إيش حتى مطلعي، سلام حتى مطلعي، فهي إيش حرف جر، حرف جر، لأن مطلعي جاءت مجرورة مخفوضة. حتى يتبين هنا إيش ناسخة من أخوات إن، وتكون عاطفة كما في قولك أكلت السمكة حتى رأسها، إذا أردت العطف قلت رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها يعني أكلتها وأكلت رأسها، إذا أردت الخفض تقول أكلت السمكة حتى رأسها، إذا قلت حتى رأسها فأنت لم تأكل الرأس وإنما أكلت السمكة. هذه هي اللغة. نعم. ويذكرون في حتى أنه يجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، لا بد أن يكون جزءا من المعطوف عليه، مثل السمكة والرأس، الرأس جزء من السمكة. ولذلك يذكرون كما ذكر ابن هشام، أظنه ابن هشام، في قوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاه، ألقى الصحيفة حتى يخفف، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، يتخفف من رحله، والزاد يعني وألقى الزاد حتى نعله، نعلى جاءت منصوبة لأنها معطوفة على الزاد وعلى الصحيفة، والمعطوف على المنصوب منصوب، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، يعني يلقى الصحيفة والزاد والنعل حتى يتخفف من حمله في السفر. من أحكام العطف أنه يمكن أن تعطف الضمير على الضمير كما في قوله عز وجل وإنا أو إياكم، إنا ضمير منفصل، إياكم كذلك الضمير، عطفت هذا على هذا بحرف أو. ومن الأحكام أنك إذا عطفت ظاهرا على مضمر فلا بد من الفصل بينهما بفاصل، ويذكرون من أمثلته قوله عز وجل لقد كنتم أنتم وآباؤكم، فصل بأنتم، لقد كنتم وآباؤكم، هذا أصلها، لكنه فصل لأن آباءكم معطوفة على ضمير، لقد كنتم، الضمير في المتصل بكان عطف عليه آباؤكم، أنتم وآباؤكم، فصل بأنتم. وكما في قوله عز وجل ما أشركنا ولا آباؤنا، ما قال وآباؤنا، ما أشركنا نحن ولا آباؤنا أشركوا، فصل بلا، هذه مما يذكرون في هذا الباب. نعم اسمحونا، ما بقي إن شاء الله أنه أيسر مما مضى، اسمحونا على الاستعجال وعدم الأسئلة في هذا الدرس. نعم. التابع الثالث قال فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. زيد لم يقم ولم يقعد، هذا عطف فعل على فعل، مع أنه في الحقيقة هنا كرر العامل، كرر العامل وهو لم كررها، فالذي جزم الفعل الثاني هي لم، لكنها الجملة جملة على جملة، صحيح عطف جملة على جملة. نعم. قال باب التوكيد. التوكيد التابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع والتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. ثم قال رحمه الله التوكيد، وفيه ثلاث لغات، توكيد وتأكيد وتأكيد، توكيد بالواو وتأكيد مع الهمز وتأكيد بدون همز، وأفصحها التوكيد وهو الذي جاء في القرآن ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. والتوكيد هو التوقوية، هو التقوية، يعني تقوي الجملة بلفظ من ألفاظ التوكيد التي سيذكرها. قال هو تابع للمؤكد، التوكيد هو المؤكد، فالمؤكد تابع للمؤكد، يتبعه في ماذا؟ قال في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ولم يقل وتنكيره، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، ألفاظ التوكيد كلها معارف، كلها معارف كما سيأتي في ألفاظ التوكيد. والتوكيد عند النحاة ينقسم إلى قسمين، إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي أن تكرر اللفظ، أن تكرر اللفظ، سواء كررت الفعل أو كررت الحرف أو كررت الاسم، تقول جاء محمد محمد محمد الثانية، تأكيد لمحمد الأول، هذا توكيد لفظي، تقول جاء جاء محمد، كررت الفعل، تقول نعم نعم أكلت، نعم نعم، كررت ماذا؟ حرفا، كررت الحرف نعم نعم. ومنه قول الشاعر لا لا لا لا أبوح بحبي بثنة إنها، هذا جميل بثينة أو غيره، لا لا أبوح بحبي بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، لا لا، يعني هذا تأكيد لما أراد أن يخبر به أنه لا يبيح، لا يبوح بحب بثينة، وقد أباح به في هذا البيت، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، أني لا أبيح ب لا أظهر حبها للناس، هذا نوع من التأكيد، تكرر اللفظ جاء محمد محمد. طيب يذكر النحاة في هذا الباب الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هل التكبير الثاني تأكيد الأول؟ لا، لأن التكبير الثاني مقصود أنت تنشي تكبيرا بعد تكبير، لكن في قوله المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول هذا إخبار، فهو يخبر أن الصلاة قامت فيؤكد الإقامة الأولى بالإقامة الثانية، ولذلك عند بعض الفقهاء لا تكرر قد قامت الصلاة، والصحيح أنها مستثناة في قول بل هي مشفوعة. أمر بلال أن يوتر الأذان ويشفع الإقامة. لكن من المكررات في القرآن وليست بتوكيد قوله عز وجل أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عفوا, أمر بلال أن يشفع الأذان يعني يجعل ألفاظ الأذان مشفوعة وأن يوتر الإقامة, ولذا ذهب بعضهم إلى أنه يفرد قد قامت الصلاة. بعض الألفاظ في القرآن جاءت مكررة ولا يراد بها التوكيد, مثل قوله عز وجل, مثل قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا, لا يريد باللفظة الثانية تأكيدا أنهم جاءوا صفا, بل المراد أنهم جاءوا صفوفا, جاءوا صفا بعد صف, جاءوا صفا بعد صف, كما في قوله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا, لا يريد أن يؤكد الدك الأول وإنما أنها دكت دكا بعد دك, لا زالت تدك. نعم, هذا التوكيد الأول وهو التوكيد اللفظي, أن تعيد لفظا سواء أعدت اسما جاء محمد محمد أو رأيت محمدا محمدا, هنا تأكيد. والمؤكد تابع لما قبله, تابع له في إعرابه, مررت بمحمد محمد بمحمد محمد مجرورة كالأولى لأنها متبوعة, تابع ومتبوع. أو كررت حرفا كما في نعم نعم أو لا لا. النوع الثاني من التوكيد هو التوكيد المعنوي, التوكيد المعنوي. إذا قلت تعلمت الحساب بابا بابا, بابا الثاني مؤكد للأول؟ لا, ليست مؤكدة. والذي يدلك على عدم التأكيد هو المعنى, أنني تعلمت الباب بعد الباب, الباب بعد الباب. التوكيد المعنوي هو الذي أراده وذكره المصنف هنا, ولذا ذكر ألفاظه, وهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع. يقول هذا هو المراد بالتوكيد, أنه يرفع احتمال السهو أو يؤكد العموم, أو يؤكد العموم. تقول جاء زيد نفسه, نفسه هنا توكيد. لماذا؟ لأن زيدا ربما أنك أردت أنه جاء خبره أو جاء موته أو جاء غلامه, جاء الأمير يعني جاء خبر الأمير, فإذا أردت تأكيد أن الأمير نفسه جاء تقول جاء الأمير نفسه بالرفع. رأيت الأمير نفسه, مررت بالأمير نفسه, التوكيد يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وخفضه. هذا هو التوكيد المعنوي. كذلك يرفع التوسع أو يؤكد العموم, تقول جاء الجيش كله, هذا يكون في تأكيد العموم أو رفع الاحتمال التوسع. قال رحمه الله ويكون بألفاظ معلومة عرفت بالاستقراء والتتبع, وهي النفس والعين وكل وأجمع, ومنها أيضا طر وعامة وقاطبة, هذه ألفاظ, هذه ألفاظ توكيد كذلك. ومما يؤكد به أيضا في المثنى كلا وكلتا, جاءت الطالبتان كلتا تي كلتاهما, مررت بالطالبتين كلتيهما, تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه. مما يذكرون في هذا الباب أن النفس والعين, النفس والعين تكون لما لا أجزاء له, يعني يؤكد بها المفرد والمثنى والجمع, يؤكد بها المفرد والمثنى والجمع. أما كل فيؤكد بها ما له أجزاء, مثل الجيش, جاء الجيش كله. ولا يصح أن تقول جاء محمد كله, لأنه لا يمكن أن يأتي بعضه دون بعض. لو قلت اشتريت العبد كله يصح؟ يصح, لأنه يتبعض, يتجزأ, يتجزأ. لكن إذا أردت أن تخبر عن مجيئه تقول جاء العبد نفسه، لا تستطيع أن تقول كله كله، لأنه لا يتجزأ في هذا في هذا السياق. إذن التوكيد هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، وهذه ألفاظه التي ذكرها المصنف. نفسه يؤكد به المفرد جاء محمد نفسه، ويؤكد به الجمع جاء الرجال أنفسهم، ويؤكد به المؤنث جاءت البنات أنفسهن أو أعينهن. وإذا كان المؤكد مثنى جاء الزيدان، جاء الزيدان نفسهما أو أنفسهما أو نفساهما يصح فيها. لو أردت أن تؤكدها بالنفس، لو أردت أن تؤكد المثنى تريد أن تؤكده بكلا وكلتا هذا سائق، لو أردت أن تؤكده بنفس فتؤكده بالتثنية أو بالجمع أو بالإفراد، تقول جاء الطالبان أنفسهما هذا على الإفراد، أو نفساهما هذا على التثنية، أو أنفسهما بالجمع. هذا الحكم خاص بالمثنى. أما إذا أردت أن تؤكد مجموعا فلا بد أن تؤكده بمجموع، تقول جاء الرجال أنفسهم، جاء الرجال أنفسهم. لكن في المثنى الأفصح أن تؤكد بالجمع، جاء الطالبان أنفسهما بالجمع أنفسهما، لكن يصح أن تقول نفساهما أو نفساهما أو أنفسهما، يصح هذا وهذا، لها ثلاثة أوجه. قال وأما كل وأجمع فهذه تكون للمجموع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هنا التأكيد جاء بلفظين كل وأجمعون، ثم ذكر رحمه الله توابع أجمع. توابع أجمع لماذا سماها توابع أجمع؟ لأنها لابد أن تأتي مع أجمع، تقول جاء القوم أجمعون يصح أن تكتفي بها، لكن لا تقول جاء القوم أكتعون أبصعون أبتعون، لا، تقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون، فهي توابع زيادة التأكيد فقط، لا تكون إلا تابعا. وهذا في الجمع، هذا في الجمع، ويكون أيضا في جمع المؤنث، تقول جاءت الهنتات الهندات جمع كتع بتع بصع، هذا لفظها في جمع المؤنث. في المفرد المؤنث جاءت القبيلة نقول إيش؟ أجمعين لا يمكن، نقول إيش؟ ها؟ جمعاء، جاءت القبيلة جمعاء كتعاء بصعاء، هكذا تؤكد المفرد المؤنث. وفي المفرد المذكر جاء الجيش أجمع أكتع أبصع. وفي اسم الجمع القوم جاء القوم أجمعون أبتعون أكتعون، هكذا ذكر النحاة رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. ومعنى أكتع بمعنى أجمع، بمعنى أجمع، يقول تكتع الجلد إذا اجتمع فمعناها أجمع، لكنهم يذكرونها على سبيل التأكيد. إذن حروف ألفاظ التوكيد ذكر منها أربعة: النفس والعين وكل وأجمع، وزدنا طرا وقاطبة وعامة هذه أيضا يؤكد بها، وتوابع أجمع. وهذه الألفاظ منها ما يؤكد به المفرد والمثنى والجمع وهي النفس والعين، ومنها ما يؤكد به ما له أجزاء وهي الكل، سجد الملائكة كلهم، ومنها ما يؤكد به الجمع خاصة وهو أجمع وقاطبة: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أجمعين هنا منصوبة ولا مرفوعة؟ ها؟ مخفوض، لأنها تابع لمخفوض، والتابع في حكم المتبوع من الناس من الجنة والناس أجمعين، فهي مخفوضة وعلامة خفضها الياء، لأنها أيوة في قوله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، من الجنة والناس أجمعين، لموعدهم أجمعين منصوب ولا مرفوع؟ ها ليش لموعدهم؟ وإن جهنم لموعدهم أجمعين، تأكيد لإيش هي؟ تأكيد لماذا؟ ما هو اللفظ المؤكد هنا؟ الضمير لموعدهم، والضمير جاء في محل إيش؟ في محل خفض بماذا؟ بالإضافة، موعدهم، إذن أجمعين أيضا مخفوضة، لأنها تأكيد أو توكيد لمخفوض وهو الضمير في قوله لموعدهم. طيب في قوله عز وجل لأغوينهم أجمعين، أجمعين هنا مخفوضة ولا مرفوعة؟ ها لأغوينهم منصوبة، لأنها تأكيد لضمير في محل نصب، لأغوينهم الفاعل أنا والمفعول هم، لأغوينهم الضمير الها في محل نصب، في محل نصب مفعول به، فتوكيده أجمعين جاء فيه في منصوب، لأنه توكيد لمنصوب، توكيد لمنصوب. نعم. طيب نختم بالبدل ونسأل الله أن يبدل سيئاتنا وسيئاتكم حسنات. نعم. قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. هذا هو التابع الرابع، وهو من التوابع التي يأخذ التابع فيها حكم المتبوع في الرفع والنصب والخفض. فالبدل في اللغة هو العوض، أبدل هذا بهذا، يعني عوض هذا بهذا، وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هكذا ذكره الشارح، وهو تعريف ابن مالك في الألفية، فإنه قال التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، هو المسمى بدلا، فالبدل التابع المقصود بالحكم. التابع هذا جنس يدخل فيه كل التوابع الأربعة، آخر قوله المقصود بالحكم هذا فصل أخرج به التوابع المتقدمة، التوكيد والعطف والنعت، لأنها مكملات للمقصود. وأما البدل فهو مقصود بالحكم، مقصود بالحكم، تقول حضر إبراهيم أبوك، أبوك هنا تصلح أن تقول هي عطف بيان كما تقدم، وتصلح أن تقول هي بدل، حضر إبراهيم أبوك. والبدل علامته أنه يحل محل المبدل، أنه تستطيع أن تقول جاء أبوك وتكون الجملة تامة، لكنك قد تستخدم البدل للبيان أو للإضراب أو للغلط كما سيأتي في أنواع البدل. حضر إبراهيم قد يطرى في ذهنك أن إبراهيم متعدد، وأنت لا تدري أن إبراهيم الذي حضر هو أبوك، فتقول جاء إبراهيم أبوك، ثم تقول أبوك على سبيل البدل. البدل هذا يأخذ حكم المبدل منه، فإن كان مرفوعا فهو مرفوع، حضر إبراهيم أبوك، رأيت إبراهيم أباك، مررت بإبراهيم، لماذا إبراهيم لزم الفتح؟ لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، مررت بإبراهيم أبيك، أبيك بدل من إبراهيم، وإبراهيم مخفوض بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمية، وأبيك هو بدل عنه، هو بدل عنه. ثم قال رحمه الله البدل وحكمه. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه الذي تقدم من الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. إذا أبدل فعلا من فعل كما سيأتي إن شاء الله. قال: وهو على أربعة أقسام. البدل الأول بدل الشيء من الشيء، وبعض النحاة يسميه بدل الكل من الكل، والصحيح أن يسمى بدل الشيء من الشيء. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، أين البدل؟ حدائق. تستطيع أن تقول إن للمتقين حدائق وأعنابا، فأبدل المفاز مفازا بحدائق. مفازا منصوبة، حدائق منصوبة لأنها بدل عنها. البدل يحل مكان المبدل منه في السياق لو أردت في غير القرآن. إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا. الحدائق هي نفس المفاز، لفظ بلفظ، شيء بشيء، أبدلت شيئا بشيء. قال الله عز وجل في بداية سورة إبراهيم: ألف لام راء كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. لا، ألف لام راء كتاب أنزل إليك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إلى صراط، إلى جار ومجرور، العزيز ها مضاف مجرور، العزيز الحميد صفة للعزيز. الله في بداية الآية الثانية، هذا إيش؟ هذا بدل، كأنك قلت إلى صراط الله. فتستطيع أن تبدل شيئا بشيء. هذا سبب الخفض في بداية الآية الثانية، أن لفظ الجلالة الله جاء بدلا من قوله العزيز، صراط الله العزيز إلى صراط العزيز الحميد الله. مثله أيضا في سورة غافر، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو. لا في قبلها في بداية السورة: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. غافر الذنب جاءت مخفوضة بدل من قوله سبحانه وتعالى العزيز. هذا سبب خفضها. لو سئلت لماذا خفض هنا تقول لي أنها بدل، تنزيل العزيز تنزيل غافر الذنب سبحانه وتعالى. هذا يسمى بدل شيء من شيء. وبعضهم يعترض على تسميته بدل الكل من كل، لأن الباري سبحانه وتعالى منزه عن التجزؤ. الكل من الكل هذا لما يقبل التجزؤ، والباري منزه عن ذلك، ويقع اسمه في محل، يقع اسمه بدلا، فلا يقال بدل الكل من الكل، بل الصواب هو بدل الشيء من الشيء. لأن الشارح في التحفة ذكر ذكر الماتن بدل الشيء من الشيء، واستبدل هو بقوله بدل الكل من الكل، والصواب مع ابن أجروم رحمة الله عليه. النوع الثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، يعني تذكر كلا ثم تستبدله ببعضه. تقول: حفظت القرآن. ظاهر هذه اللفظة أنك حفظت ثلثه، تبين أنك حفظت ثلث القرآن، ثلث القرآن فقط، الثلث بعض من القرآن، ثلث القرآن بعض منه، بعض منه. أكلت الرغيف نصفه، نصفه أو بعضه، بعضه هنا بدل من الرغيف، من الرغيف. منه في القرآن قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بعض من كل، أين هو؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع، في بدل وفي مبدل منه، بعض من كل. ها، الناس هذا كل، ولله على الناس. الأصل أن الحج واجب على من؟ فالآية معنى الآية: ولله على من استطاع إليه سبيلا الحج. فمن استطاع إليه سبيلا، من هنا هذه قدمت معنى إيش؟ موصولة، يعني الذي يستطيع، فهي بدل بعض، لأن من هنا بعض، الناس لفظ عام كل، فهذا بدل بعض من كل. والنحاة يقولون في بدل البعض من الكل لا بد من وجود ضمير، كما في قولك حفظت القرآن ثلثه، الها هنا هو ضمير يربط بين البدل والمبدل منه. قال الشارح: ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه، إلى المبدل منه. في الآية هنا لا يوجد ضمير، لكنهم يقولون هو مقدر، هو مقدر. النوع الثالث بدل الاشتمال، يعني البدل يشتمل المبدل منه يشتمل على شيء من البدل وليس فيه ضمير حتى تفرق بينه وبين البعض والكل. تقول: أعجبتني الجارية لونها، أو أعجبتني الجارية حديثها. حديثها خارج عنها، ليس منها، من أجزائها، ليس من أجزائها. ما أعجبتك الجارية كلها، الذي أعجبك فقط حديثها، حديثها هو الذي أعجبك. فتقول: أعجبتني الجارية حديثها، كأنك قلت أعجبني حديث الجارية، لكنك أبدلت لفظا بلفظ تدلل على أن الذي أعجبك في الجارية فقط هو الحديث. نفعني الأستاذ يحتمل أنه نفعك بعلمه، ويحتمل أنه نفعك بصدقته. فحينما تقول نفعني الأستاذ حسن أخلاقه، هذا يقول بدل اشتمال، لأن الإنسان الأستاذ يشتمل على هذا، على حسن الخلق. حسن الخلق هل هو بعض منه؟ هل هو جزء منه؟ لا، هو مشتمل عليه. هذا التفريق بين بدل الاشتمال مع بدل البعض. قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار. لماذا جاءت مخفوضة؟ لأنها بدل من ماذا؟ من الأخدود، والأخدود مخفوضة. قتل أصحاب الأخدود، قتل فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أصحاب نائب فاعل مرفوع بضم ظاهرة وهو جمع تكسير، جمع صاحب، وهو مضاف، والأخدود مضاف إليه، النار بدل من الأخدود، بدل من الأخدود. وبدل المخفوض مخفوض، كأن في خارج القرآن تقول قتل أصحاب النار، قتل أصحاب النار. النار الأخدود مشتمل على ماذا؟ على النار. هل النار بعض من الأخدود؟ لا، نقول هنا بدل اشتمال. الأخدود الخد الذي شقوه في الأرض يشتمل على النار، النار ليست جزءا من الأخدود، لكن الأخدود مشتمل عليها، فيقول النار هنا بدل من الأخدود. النوع الأخير الذي نختم به بدل الغلط، يعني تغلط، والغلط يكون بسبب البداءة، يبدو لك شيئا فتعدل إليه، تقول هذا طالب ممتاز، ثم تذكرت أنه بدا لك أنه ليس كذلك، هذا طالب ممتاز جيد، أردت أن ترفعه إلى الامتياز فخفضته إلى الجيد، بدا لك أثناء الكلام أنه لا يستحق، أبدلت لفظا بلفظ. هذا طالب مبتدأ وخبر، طالب مرفوع، ممتاز إيش؟ صفة، جيد ها؟ ليس التأكيد، ألفاظ التوكيد محصورة ذلك تقدم معنا. جيد هذه بدل، بدل شيء من شيء، أبدلت الممتاز بالجيد، صح؟ هذا يسمونه بدل الغلط، غلط في إعطائك له ممتاز. وإذا قسمت الغلط إلى الأقسام الثلاثة التي يذكرونها، بدل البداءة يعني بدلك شيئا عدلت عنه، كذلك يكون بدل الغلط بسبب الوهم. تقول رأيت إنسانا، وهمت أنه إنسان وهو فرس، رأيت إنسانا ثم قلت فرسا، فرسا هنا جاءت بدل من إنسان، والبدل بدل المنصوب منصوب مثله، منصوب منصوب. رأيت إنسانا فرسا، رأيت طائرة طائرا، رأيت ظننتها أنها طائرة فإذا هي طائر وليست طائرة المصنوعة، ويكون بدل الغلط بسبب سبق اللسان، يكون بسبب سبق اللسان، يعني سبق لسانك على لفظ دون لفظ. تقول ركبت الترس الفرس، سبق لسانك على الترس فأبدلته بالفرس. البدل ذكر هنا أنه يكون إبدال اسم إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل، تبدل فعل بفعل آخر، ومنه قوله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. يضاعف هنا بدل من يلقى، ولذلك جزم ومن يفعل ذلك يلقى، من شرطية، يفعل فعل مجزوم بأداة الشرط، يلقى هذا جواب الشرط مجزوم بحذف الألف، يلقى بدون ألف. يضاعف مجزوم أيضا بالسكون، بدل فعل من فعل، ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب. تستطيع أن تضع هذا الفعل مكان هذا الفعل في خارج القرآن، فسبب جزم الفعل يضاعف أنه بدل من فعل مجزوم وهو يلقى. التوابع كم؟ أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير، وأن يجعل هذه الدقائق التي تحملتموها في موازين حسناتكم، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يقيم ألسنتنا على الهدي المستقيم على سنن القرآن والسنة، وأن يتوفانا وإياكم على خير وعلى عمل صالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسمحكم في المراجعة لطالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله.